النبي ما قال لا أقبل قرض حتى يشهد لك كذا. مسألة الاستثبات مثل أن يكون محمد وصل هذا المجموعة ثم يخبرني الآن بشيء أقول يعني أنا أستغرب كيف كل هذا لا يخبرني وأنت الذي تخبرني، فأقول صحيح اللي يقوله محمد صحيح، هذا استثبات. مثل تأتينا أنت بخبر الآن تقول مثلا فلان قال كذا يا شيخ ونحن نحتاج للرد عليه، أقول أنت متيقن من هذا؟ طيب أنت ما عندك مقطع، عندك كتاب، عندك كذا. هذا لا يعني أن أنا أرد خبر الواحد وإنما أستثبت من الواحد، ففرق بين الاستثبات من الواحد وبين رد خبر واحد. وإلا الصحابة كانوا يستثبتون، معاوية كان يستثبت، عمر يستثبت، ففرق بين الاستثبات من الواحد وبين رد خبر واحد. أهل البدع ماذا يصنعون؟ يردون خبر واحد لو كان هو عمر، يردون خبر واحد، ما يقولون لأنه هذا بضعيف، هذا عندنا لا يقبل تفرده، هذا عندنا كذا، لا هذا عندهم أصل. ثم إن خبر واحد ما هو؟ ليس ما رواه الواحد فقط، هذا غريب من الواحد، هذا إنما هو قسم من الأحاد، إنما هم يردون خبر واحد. إذا يردون خبر الاثنين ويردون خبر الثلاث ما لم يصل إلى التواصل، مصيبة، هذه مصيبة. ففرق بين الاستثبات من الخبر وبين رد الخبر. رد الخبر ولو ثبت، رد الخبر يكون ولو ثبت، فلو ثبت يردونه بدعوى أنه خبر أحد، بخلاف الاستثبات. فالاستثبات لعلك واهم، لعلك كذا، حتى إذا ثبت عندك قبل. فعمر رضي الله عنه لما ثبت الخبر قبل ولا ما قبله؟ قبله، لكن ليس لأنه من رواة الجمع، لأنه تيقن. معاوية رضي الله عنه كان يستثبت جدا. نعم. جعل أصل، جعل هذا الحديث أصل في الدليل على قبول خبر الواحد. لو حديث ماذا؟ حديث زيادين. حديث زيادين. أيوة. في الدليل لأنه هذا عند أهل السنة. من قال لأن لو كان يرد ما استفهم أكثر ولا تعرف يرده من أول واحد. كل خبر، كل خبر من هذه. نعم. ثم إن النبي أرسل بالدين كله الواحد. فإذا لم يقبل خبر واحد في العقيدة وكلام. أين؟ كل ولهذه بدعة بعد القرون المفضلة. ما أحد كان يسمع الخبر الواحد وغير خبر الواحد. كله إذا ثبت، إذا كان القائل ثقة يقبل خبره. لما هذه بدعة حصل بعد القرون المفضلة. نعم. إذا نسي الإيه؟ الإمام صلى ركعتين وسلم والمأمومون يذكرون أنه سلم من ركعتين. يتموا صلاته أو يسلمون؟ ما يسلمون، إنما سلموا مع النبي لأنه كان محل تشريع. ما يضرون، لعله تكون الصلاة صارت ركعتين. ولهذا قالوا يا رسول الله أنسيت أم قصرت، وبعضهم هاب أن يسأله، هم هابوا أن يسألوا النبي، لكن الله عز وجل قدر أن يكون هذا الرجل عنده الشجاعة أن يسأل، أن يقول للنبي يا رسول الله أنا نسيت أم قصر. هذا بعد النبي وارد؟ هل وارد اليوم من إحنا نقول للإمام أنا نسيت أم قصرت الصلاة؟ لا، لأنه ليس أحد محل لنزول الوحي. فهنا لا نسلم، نقول سبحان الله. طب الرجل لما التفت سبحان الله ثم التفت ليختم الصلاة، فنظر فإذا الناس كما هم، فقال ما شأنكم؟ نقول سبحان الله. حينئذ سيدرك أننا أن الصلاة ما تمت، فيقوم يأتي ما بقي بما بقي عليه، لكن لنا لا نسلم، لا نخرج من صلاتنا. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في سجدتي السهو قبل السلام. قال حدثنا سفيان بن وكيع. في سجدتي السهو. باب ما جاء في سجدتي السهو قبل السلام. قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا يونس بن بكير قال حدثنا ابن إسحاق قال حدثنا الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان يأتي أحدكم في صلاته فيدخل بينه وبين نفسه حتى لا يدري زاد أو نقص، فإذا كان ذلك فليسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم يسلم. قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا يونس بن بكير قال حدثنا ابن إسحاق

يعني من الذي أخذها كده وجعلها خصلة؟ وقال في التفصيل يفصل بينه وبينه. وده كله بيحصل من أمثال دول بقى مدحت فراد مش عارف الآخر مش عارف زيد عبيد عباس، الأشكال اللي هي طالعة جديدة الأيام دي صراحة أشغلونا أشغلوا الأمة والله يا أخوان. الأشكال الجديدة دي كل واحد يفهم ويحط حطوا له كتاب والإخوة ما شاء الله ده واحد نزل اللي ما أدري كتاب وذكر وفلان يرضى على فلان. لا تقرأ الأمثال هؤلاء، لا تقرأ أمثال هؤلاء. ولهذا الآن سبحان الله العظيم يعني أمثال هؤلاء اللي هم تصدروا يعني مبكرين أو لا يعرف لهم تربية على أهل العلم أو رجوع إلى المحكمات والراسخات، أصبح واحد تبين لك انحرافه والآخر بتنتظر انحرافه إلى أن يشاء الله. بس أنت تجعل هذا في قلبك، ها هو اليوم بيشرح كتب السلف أو بيقول كذا كذا، لكن نفس القاعدة قرر واحد يجلس له وقد قررنا من قبل وهذا كما تقرر ونحن نقول يا عم انت نحن الله يرحمك ويغفر لك الله يبارك فيك وانت عمال تصدر في الامه وعمال يجيب في القضاء بقى عامه وقضايا يعني يتكلم فيها الكبار قرر ده بكره غدا غدا سوف يخالف ما تقرر عند السلف بدعوى ان هذه الحديثه بدت له انها غير كذا وهذه الواقعه بدت له انها غير كذا. نفس المساله غدا غدا سوف يكون هذا. احنا يعني انا يعني زي واحد مثلا يقول يعني احنا بنشرح هل يا شيخ بالنسبه لكتب الاثر وكتب الحديث كان بعض اخوانكم بيسالنا امس في الدرس وكتب السنه وكتب الاثر وكتب السلف يعني ماذا تنصح الشخص اللي كان يشرح هذه الكتب او كذا؟ يعني هل بهذا يكون يعني قد تجاوز القنطره والالتزام هذه الكتب مثل هذه الكتب الأثرية؟ نقول هذه الكتب هي التي تبين صحة الوجبة وصحة المادة صحيح، لكن يبقى الشارح لها. أنت قد تشرح حديث نفسك فتأخذه إلى مذهب الخوارج أو تأخذه إلى مذهب المرجع، فليست المسألة في صحة النص ووجوده عندك القرآن عندك السنة، ليست المسألة أن تقرأ القرآن للناس، لكن تقرأ القرآن للناس وده النص الذي لا يجوز الطعن فيه بحال من الأحوال. لسنا في نحن مستغنون بقى عن كلام الترمذي ولا كلام البخاري ولا كلام أبو حاتم، خلاص النص واضح قطعي الثبوت قطعي الثبوت. لكن أنا هقرأ القرآن للأمة بفهم من؟ الخوارج ولا المرجئة؟ القدرية ولا الجبرية؟ فالمسألة إذن في من يقرأ، قد يقرأ إلى لكي الخلال كل هذا يقرأه، لكن يقرأه بأي فهم؟ يقرأه بأي فهم؟ ولهذا صعبة صعبة المسألة دي صعبة صعبة صعبة. يعني شوف أنت بتقرأ هذا غدا بعض إخوانكم شوف كان يتردد علينا في مثل هذه المسائل، مسائل الحكم مسائل كذا والعذر وكذا ودرسها وكل شبهات حديث الرجل الذي لك امرأة به يقودكم بكتاب، كل هذا غربلنا سبحان الله العظيم. وبين عشية وضحاء أسافر صفرة آتي بعد من الصفرة إذا به قد جاء بإجماعات يقول 50 إجماعا على إنه لا عذر بالجهل. منين جاءك هذا؟ أين ولدت هذه الإجماعات؟ لأنه هو يبحث الأبحاث الخاصة يرجع لنا فيها في أول أمر نعم، ثم صار يبحث حتى وقع على مواضع تشتبه فظنها علما ولم يرجع لنا فيها. ولهذا ما جاء بالمواضع المشتبهة وقال يا شيخ أنا وجدت هذه المواضع فكيف حلها؟ لا، ماذا صنع؟ ماذا صنع؟ قامت الشبهة عنده فذهب إلى من كان يناقشهم وذهب إلى من كان يعارضهم فأعلن التوبة بين أيديه. صعب بقى صعب هذا، خلاص هيرجع تاني يتوب، هيروح لهم تاني يقول لهم انا رجعت عن كلامي، انتهت المسألة. لهذا لما جلست معه بعد ذلك ففوجئ بان ما اتى به انما هو سراب. ماذا كان يصنع؟ يقوم يجلس يروح يدور في المية ويجي هيعمل ايه؟ طب ارجع خلاص انتهى. طب انت اذا اشتبه عليك امر انتظر انتظر حتى نناقشه، والله ان كان حقا قبلناه جميعا، ان كان باطل يبقى خلاص بان لك بطلانه. ليه تتسرع؟ حتى الإنسان يا أخوانا لو بدأ اجتهاد ما يتسرع، يعرض الأول، يعني يعرض الأول الكلام الأول يعرضه